أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن نقص شعر البنات الصغيرات؟ لا، لا تربونهن على هذا، وفروا شعرهن وأصلحوه وعودوهن على التزين أو الزينة بالشعر، لأن هذا من التربية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.